بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة المباركة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب. يا عظيما يرتجى في علاه، ويا واحدا لا معبود سواه، ويا ملكا لا ينازعه إله، ويا سلاما نحتمي بحماه، ويا غفارا ما لنا إلا رضاه، ويا واسعا نرتمي في حماه. زد رجاءنا فيك ولا تخيب عبدك الفاني، ولا ترفضه ولا تأذاه. سعينا إليك فلا ترفضنا، وجئناك فلا تطردنا، وتركنا بابك فلا تكسفنا، وسجدنا لك فلا تبعدنا، وسمعنا فلا تصمنا، وأنصتنا فلا تخرسنا. أنت الولي فلا مليك غيرك، وأنت الحي فلا دائم بعدك، وأنت الرزاق فلا مرجو غيرك، وأنت أنت سبحانك لا رب إلا أنت، أنت المعبود بحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي منحتنا أعظم كتبك، وأرسلت إلينا خير رسلك، رحمة مهداة، هاديا ومعلما ومربيا. تلا علينا آياتك وعلمنا الكتاب والحكمة، وإنها لنعمة كبرى لا يدريها إلا ذو لب وعقل بصير، ولا يذوق حلاوتها إلا ذو فؤاد مرهف ونفس ذكية وقلب سليم. إخوتنا في رحاب الإيمان، إن من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن، ومن أراد أن يحدثه الله فعليه بقراءة القرآن. إنه شرف الحديث وشرف اللقاء وشرف الحوار وشرف المنزل وشرف المنزلة، شرف أتينا إليه من أطراف الأرض وسهرنا له الليل كله، شرف الحديث مع رب الصمت ورب السكون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نبدأ إخوة الإيمان والإسلام لقاء الفجر بقرآن الفجر، بآيات بينات من كتاب الله تعالى من أول سورة التحريم، يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تَ

أتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح الملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات عابدات سائحات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات